بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. احنا قلنا طبعا فواتح الصور قلنا فيها كلام طويل، كل ما بتيجي صورة مفتتحة بالحروف المقطعة بنتكلم على مجالات الأذهان في فهمها، وما دام ربنا بيكررها دايما احنا برضو نكرر اللي بينقل دايما. هو ربنا بيكررها نقوم نعمل ايه برضو؟ وليه بينطرها كده في الصور؟ عشان تفضل دائما على البال. احنا قلنا زمان نلاحظ ان القرآن الكريم مبني في كل آياته وصوره على الوصل، مش في الآية وتقف، لا، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء، ما قالش فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويقف، لا، معناها آية. ليه؟ لأن القرآن موصول مفيش فصل بينه أبدا بأي آية، ولذلك ليس في القرآن من وقت وجب. انت تقف لضيق النفس معلش، لكن لما تعيد تعيد من الله. اذا القرآن مبني على الوصل ولا لا؟ وعلشان ما تشوفش بس الآيات تشوف الصور، كان المفروض ان الصورة انتهت وانختمت تبقى مبنية على ايه بقى؟ على الوقف بقى. انما انتهت تشوفها كده هنا، ما قالش واليه ترجعون، مسكنه الوقف وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله، يبقى وصل ولا مش وصل؟ يبقى وصل في الآيات ووصل في الصور، حتى اللي مفروض ان الصورة انتهت كانت تبقى واقفة خلاص خلصنا منها. يبقى ترجعون، ما قالش، ان قال ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم غفور رحيم إلا في الآيات الحروف المقطعة دي. طب ما دام القرآن مبني على الوصل، كان لما يجي يقول ادي الف وادي لام وادي ميم كان يقول ايه؟ الف لام ميم، وده مبني على الوقف مش كده ولا ايه؟ عمل دي لوحدها على الوقف، الف لام سكون ميم سكون. الله، وقف. يبقى القران ماشي كله على ايه؟ على الوصف، الا فواتح السور المقطعه بالحروف المقطعه مبنيه على ايه؟ على الوقف. ايه ليه خالف القرآن ليه الطريقة بتاعته؟ أم قال لك لأن دي حروف يمكن تفتكر ان كلها ويا بعضها كده زي آية، ده ألف لوحده ولام لوحده ومين لوحده، ولذلك يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف ولام وميم حرف، فعلشان يؤكد هذا المعنى راح اعملها على الايه؟ على الوقف، وعشان ما تاخدهاش كده ويا ايه؟ ويا بعضها. احنا طبعا اتكلمنا فيها طويلا، قلنا المعنى فيها ايه؟ ان دي خامات القرآن. احنا قلنا لما نيجي نجيب جماعه بينسجم ونقول والله انا عايز اشوف مين اللي نسجه رقيق فيكم، تدي الواحد حته صوف والواحد حتة شوية حرير والواحد شوية قوط، وتقول له اغزل منها قيوط بقى ويعمل رقعة كده وانسجها وريني بقى، ونقول له ما ينفعش، لانه طبعا الحرير هيطلع رقيق وناعم، ها، والصوف هيبقى خشن ومش عارف ايه، والقطن يبقى ملبد ويكش. انما عايز يشوف مهارة الصنعة، ادينا كلنا قطن وادينا كلنا حرير وادينا كلنا ايه؟ صوف، وبعدين نشوف الصنعة ايه. فربنا بده يقول القرآن معجز بدليل انكم عجزتم عن المعارضة. طب ليه؟ له جايب الفاظ من عنده ولا بتاعت الفاظكم؟ اهي الالفاظ هي الالفاظ والحروف هي الحروف، وبعدين القرآن كلام بليغ. طب ليه اختلف؟ قال لك لان الله هو الذي يتكلم. يبقى اذا لازم يقول لك اهي الف ولام دي يعني هي الحروف اللي مكون منها ايه؟ الكلام. اهي بتاعتكم اهي، هاتوا زيه بقى، يبقى يعجزهم. او ده معنى من المعاني. احنا قلنا برضو زمان ان الواحد اذا شاف كده الف لام ميم، اسماء حروف ولا مسميات حروف؟ انت لما تقول كتب بتقول كا كنتا أمبا ولا بتنطقها كا تا؟ اهي كا مكونة من حاجة اسمها كاف. ولذلك لما كنا نسأل الأطفال اللي بيتعلموا يقول اشتهجاي اشتهجاي يعني يقول مكونة من كم حرف، ويقول لك في الإنجليزية اسبل مش كده؟ ايه مش كده ولا بقول اسبل يعني قول انت هي مكونه من ايه من ايه، يقول لك ام يعني المساله بتاعت اسبل دي ولا اشتهاج يعرفها المتعلم ولا الامي؟ متعلم. انما الام ما بيقول بيقول كال وشرب، انما ما يعرفش هي مكونه من ايه. لو قلت للامي كال وشرب دي مكونه من ايه ما يعرفش، انما يعرفها مين؟ المتعلم. يقول لك من كتب كاف فتحه كات ايه فتحه ايه مش كده وفي فتحه بقى. الله. اذا لا يعرف اسماء الحروف الا من تعلم، ورسول الله امي، فمن اين نطق باسماء الحروف فقال الف لام ميم وطا وسين وقاف وكاف؟ يبقى اللي علمه ربنا ملقن. ولذلك كان التلقين ضروري. ما الفرق بين ان تقرا الف لام ميم هنا وبين أن تقرأ الألف واللام والميم في ألم نشرح؟ أنت قلت دي ألم نشرح، نطقت بمسميات الحرف ما نطقتش بأسماء الإيه، إنما هنا نطقت بمين؟ باسم الحرف. واسم الحرف ما يعرفوش إلا المتعلم ورسول الله إيه؟ رسول الله إيه؟ أمي. طيب أدي حاجة. وإيه كمان؟ أم قال لك تعالى بقى، القرآن نزل بلغة العرب، وما دام نزل بلغة العرب يبقى لازم في خصائص العربية، بس عربية راقية. قال لك احنا اذا قرأنا مثلا في الشعر الجاهلي قصيدة عمرو بن كلثوم، ألا هبي بصحنك فاصبحينا، تقول له ألا دي بتعمل ايه يعني؟ هو كان يقول لها هبي بصحنك فاصبحينا، تبقى ألا دي بتعمل ايه؟ ملهاش معنى هنا. قاموا قالوا دي حرف تنبيه عشان ينبه اللي يسمع ان في كلام جاي بعدها، حتى لا يفاجأ بالكلام يقوم يفوت منه بعض شيء. ولذلك احنا بنعملها، احنا بنعملها ازاي؟ انت لما تكون مثلا عايز تقول للواحد على حاجة تقول له اسمع اسمع يا، ولو انك مش عارف اسم اسمع يا، بس اسمع يا لسه مفيش حاجة، اكنك بتقول له تنبه انا هتكلم، لان الكلام برغبة المتكلم يتكلم في أي وقت، إنما السامع قد لا يكون عنده استعداد إنه يسمع، فلازم تنبهه عشان الكلام اللي يجي يقدر يفهم. إنما لو قلت له المراد يمكن على ما يتنبه يضيع منه شيء من المراد، يقوم تعمل له حروف تنبيه بتقول له اسمع يا، ولا تقول يا محمد لسه ما قلت له عايز منه إيه، طب ما أنتش عارف لا محمد ولا بتاعه. الله، مش بنقول كده إيش إيش الله، يبقى ده معناها ايه؟ معناها انك بتنبه عشان ايه؟ عشان يتنبه ويسمع. فكذلك هذه حروف تنبيه تنبه السامع على ان في كلام نفيس جاي، اوعى يضيع منك حرف، اوعى يضيع منك ايه؟ اوعى يضيع منك حرف، تبقى تنبيه. طب المعاني دي كلها صح تيجي؟ يقول لك صح تيجي، وصح يجي معاني ثانيه غيرنا هيفهمها، غيرنا ايه؟ غيرنا هيفهمها. الف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كلمة في حسب وفي حسب، حسب المضارع بتاعها يحسب، وحسب مضارعها يحسب، يعني اللي بالفتح هنا تبقى بالكسر في المضارع، واللي بالكسر المضارع في حسب معنى عدة، وفي حسب بمعنى ظن. فحسب بمعنى ايه؟ ظن، يبقى مضارعها يحسب. وحسب بمعنى عد، مضارعها يحسب، بيحسب الحسب. كلام هنا اللي موجوده ايه؟ حسب، تبقى حسب يبقى من الظن، هم ظنوا كده يعني. هنا همزه استفهام، وهمزه الاستفهام دي مره تاخد معنى الانكار والنفي. أفعلت هذا؟ انت مش بتستفهم منه، انت بتنكر عليه انه فعل. اضربت اباك مش بتستفهم انه ضرب، انت بتنكر انه ضرب. وما دام تنكر انه ضرب يبقى كان المطلوب ان لا يضرب. يبقى لما اقول انتوا حسبتم اننا انا هنسيبكم كده بدون ان نفتنكم ونختبركم، يبقى لا، ده احنا هنختبركم وهنمتلئكم وهنجيب لكم مشق ومتاعب. ليه؟ لان الله يريد ان يحمل رساله الاسلام اولو العزم، مش اي حد يجي كده. ولذلك جعل الابتلاء في اول المسلمين، اضطهاد وضرب ومش عارف وعنف واخذ اموال وطرد من الله، عشان ما يصمتش الا مين؟ الا الصمجين اللي يقدر يتحمل أمانة الدعوة والبلاغ عن الله. إنما يجيبها كده ممكنش. هي كلمة. طب ده اللي خلى العرب ما تؤمنش، أنهم علموا مدلول أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، لأنهم عارفين أن شهادة لا إله إلا الله مش كلمة تنقال، يبقى لا مطاع ولا معبود إلا الله. وهم مش عايزين الحكاية دي، لو كانوا عارفين أنها كلمة تنقال كانوا قالوها وانتهت المسألة. إنما هم عارفين مطلوبها إيه؟ لا إله، لا معبودة، لا مطاعة، لا أمر، لا توجيه إلا من مين؟ وهم عايزين يبقى لهم سيادة. الله، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ مش مسألة قول. ليه؟ أم قال لك لأن القول قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. ما دام خبر يبقى يصح إنه يبقى صادق ويبقى إيه؟ ويبقى كاذب. طب نعلم انه صادق وانه كاذب ازاي؟ نقول له ان الكلمه دي توديه لابتلاءات ومحن، فان صبر على الابتلاءات والمحن يبقى صادق فيها. ولذلك هناك حقيقي يقول لك المقامين الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. دول مش عايزينهم. ولذلك محص الله السابقين الأولين من المؤمنين بأنه كل لحظة يعمل حاجة مخالفة للناموس الكوني، يقوم اللي ثابت ومؤمن بالإله ومؤمن بصدق الرسول يصدقها على طول كده من غير الكلام، واللي مزبدب كده يقول يا شيخ ده معقول؟ ينفي ينفي، مش عايزينه. ده سيدنا أبو بكر لما قالوا له أن صاحبك يحدث أنه ذهب إلى بيت المقدس وفي ليلة واحدة، ماذا قال؟ إن كان قال فقد صدق. هذا الإيمان. إنما في ناس ارتدت، قالوا إيه الكلام اللي ملوش؟ أخو ربنا عايز اللي يرتد دول، يوم يجيب أشياء كده العقل يقف فيه ما يصدقهاش. مين؟ إلا اللي عنده يقين بالصدق الرسولي في البلاغ عن الله. وما دام آمن بأن الله له طلاقة القدرة ويعمل اللي يعمله، خلاص انتهت المسألة. ولذلك لما قال ربنا، إحنا قلنا زمان ويجي في العملية اللي وقفوا فيها دي هم أغبياء، يقول لك إيه؟ أتدعي أنك أتيت بيت المقدس في ليلة ونحن نضرب إلى بيت المقدس بس أكباد الإبل، نقعد شهر كده ركبين الإبل على منروح وانت تروح في ليلة؟ الله، استبعدوا الحكاية دي. الغفلة ما تنبهوش الى النص، او تنبهوا الى النص وغطراشوا عليه. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم انا سريت من مكة الى بيت المقدس؟ ده لم يقل هذا، ده بقول اسرية به. يبقى هذا ماليش وانا ليه؟ واحنا ضربنا مثلا زمان قلت لو انك قلت انا صعدت بابني الرضيع قمة افرست، أيجي واحد يقول لك وازاي ابنك الرضيع يطلع قمة إفريست؟ وأنا قلت لك ابن الرضيع طلع قمة إفريست؟ إن أنا بقول أنا صعدت بابني الرضيع قمة إفريست، يبقى ليه حد يكذب؟ لا، إن كنت تكذبها كذبها بالنسبة لي. فالله يقول أسرى بعبد، إن كنت عايز تكذب قول لا ربنا ما يقدرش يعمل العملية دي، صعدها. وقال لك سريته، إنما أسرى بي الله. وما دام اسرى بي الله، احنا قلنا زمان قضيه يجب انها تظل في اذهانكم جميعا ان كل فعل يأخذ نصيبه من الزمن على حسب ايه قوة. احنا عندنا مثلا 20 شوال قمح وعايزين ننقلهم من الشارع نحطهم في المخزن، يقوم يجي راجل يروح شايل الشوال كده وداخل بيه، ويجوا عيلين لسه مش عارف ايه ليحين كده يمسكوه ويا بعض ويقعهم ويعملهم على ما يروحوا مش عارف على ما ينقلوا شوال واحد يكون صاحبنا ايه نعم الله. اذا الزمن بيتناسب مع ايه؟ مع قوة الفاعل. يتناسب تناسب عكسي ولا طردي؟ يتناسب تناسبا عكسي. كل القوة ما كترت الزمن. وضربنا المثل، انا هروح اسكندرية ماشي غير راكب حمار غير راكب فرس غير راكب حمطور غير راكب سيارة غير راكب طيارة، كل القوة ما تزيد، ايه اللي يحصل؟ الزمن يقل. من اللي صار بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ قوة القوة. انسوا بالفعل الى قوة القوة يطلع لا زمن ولا زمن ولا اي حاجة. وهم ربنا يجيب اشياء كده تقف فيها العقول عشان ما يصمتش مين الا مين. احنا بنبتليكم علشان بنمحصكم لمهمة عالية، فمش عايزين يقف فيها الا مين؟ الا الصديق القوي في اليقين وفي الايه وفي الايمان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مش كده؟ ابشر. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو ايه اخباركم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ يبقى اذا الابتلاءات دي عشان ايه؟ زي الامتحانات اللي بنعملها للكلام دي. احنا بنعمل امتحانات ليه؟ عشان ايه؟ نعرف مين اللي ينجح ومين اللي يسقط. لان هنوديه مهمه، هنديله مهمه تناسب الشهاده اللي هياخدها، ومين اللي يطلع الاول ومين اللي مش عارف ايه. يبقى كل الابتلاءات لا تذم الابتلاءات في ذاتها، وانما تذم بالنسبه لنتائجها. المذاكر حلو لما يقعد عشان يجاوب كده وتيجي الاسئله، ان شاف حد بيغش يزعل، لان اللي بيغش ده هيستوي بيه وانا طفحان الدم ويطلع ياخد مني اللي مش عارف ايه، مش معقول. يبقى لا، لكن الغبي ينبسط. يبقى اذا الابتلاءات كلها معموله علشان ايه؟ عشان اختيار الاصلح. الاصلح لايه؟ للمهمه التي ندب اليها. الف لام ميم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ يفتنون اي يختبرون. ماخوذ من فتنه الذهب. فتنه الذهب، نعرف عايزين معدن خالص يقوموا يجيبوه يحطوه في البوتقه في النار ويقعدوا يغلى عليه النار، كل العناصر الخبيثه اللي غير ذهب تطلع بره ويفضل عنصر الايه. يبقى الفتنه معناها ايه؟ الاختبار. عشان ايه؟ عشان ناخد الاصلح. الاصلح في ايه؟ فيما يناسب ومهمته. هناك الحق سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. كل وادي ياخد على قد سعته. ما هو المطر نزل على الجبل والجبل ينزل الايه الميه في المنحدر، كل وادي ياخد ايه على قد. فاحتمل السيل زبدا رابيا. المطر نازل بياخد القش والعصف والمش عارف الايه والربم والكل ده، تبقى على وش الايه على وش الماء زي الريم كده. وبعدين ايه اللي يحصل؟ تقعد ايه الهوا يروح عامل كده وعامل كده وعامل كده جايب الايه الريم على جنب يذهب جفاء، وتفضل الميه ايه الصافي. ربنا بيضرب المثل الحق والباطل. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. هذه هي الابتلاءات كلها. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ اذا فالفتنه انما جاءت لنعرف الصادق في القولة الإيمانية والكذب فيه. الصادق هيصمد والكاذب هيطلع منا. الحق سبحانه وتعالى يسلي السابقين من أمة محمد، حزبوا وقعدوا حطوا عليهم الحجارة ويضربوهم بالسياط ويمنعوهم الطعام وياخذوا أموالهم وعملوا فيهم كتير قوي. سلهم وقال لهم ايه؟ هذه في ابتلاء فتنة لكم انجعوا فيها. وما انتش بدعي في الحكاية دي. ولقد فتنا الذين من قبلهم. طب لما تشوف الصورة اللي فاتت دي، ما فرعون عمل ايه في بني اسرائيل؟ يبقى ابتلاء كنت دلوقتي اقل من الابتلاء يبقى اذا الابتلاء اللي فات اكتر شوية، يبقى برضو فيه رحمة في الايه في الامتحان، فيه رحمة في الايه في الامتحان. ولقد فتنا الذين من قبلهم فانتم ايسروا في الابتلاء. ليه؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الم يكن الله يعلمهم قبل ان يبتلوا؟ ام قال لك لا، فيه فرق بين علم يثبت صدق العالم في انه فهمه قبل ان يقع، لكن المعلوم عنه يقول لك لا انا ما كنت حابقى كويس. زي ما نيجي نعمل ايه؟ نقول والله يا مدرس الماده شوف لنا مين اللي ينجح ومين اللي يسقط، لان الوقت مش بتاع امتحانات والوقت فيه ضجه ومش عارف ايه وبتاع، رتبهم كده وبتاع. فيروح يقول ده ينجح وده ينجح وده يطلع الاول وده يطلع كده ويطلع كده. يقوم اللي يسقط يقول لا انت لو امتحنتني هطلع عن الاول. يقوم يقول له على ايه؟ خلاص نمتحنك. لما نمتحنه يسقط. يبقى في علم جديد بس باقرار منه. يبقى ربنا مش بيبتلي ليعلمه هو، لكن ليقرر المعلوم عنه بما يعلم. ليقرر المعلوم عنه بما ايه؟ بما يعلم. فلا يعلمن الله الذين صدقوا، ما يقدروش يقولوا بقى، ولا يعلمن الكاذبين. ما دام كده وراح اي مساله مرت فيه كده راحت واخداه هناك وودته للكفر، يبقى هو اللي شهد على نفسه بانه ايه. انما لو ما حصلش دي يقول لك لا انا كنت افضل وابقى عال قوي. نقول له ليه؟ قعدت انت عال يا سيدي. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اي علم ظهور واقرار من صاحب الشأن نفسه. نعم. ام حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. برضو حسب يعني ظن. إيه اللي عملوا؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. فكروا إنهم يفلتوا منا يعني، وقالوا سبق فلان وفلان، يعني أنت بدك تطارد واحد هو سبقك. هو إيه؟ هم فاهمين إن إحنا لما نغيبهم ونطاردهم عشان ناخدهم ونعزمهم هم هيسبقوني. لا، مش هيفلتوا منه. يبقى معنى ايه؟ ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا حين نريد منهم ان نعاقبهم. يقوموا يعملوا ايه؟ يجروا من قدامنا ويفلتوا ما يسبقوناش. نعم. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. ان كانوا فاهمين كده يبقى قبح حكمهم. وقبح حكمهم يعني ايه؟ يعني حكمهم ايه ده؟ ايه باطل. يبقى تثبت القضية انهم ما يسبقوناش. ما ايه؟ ما يسبقوناش. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله، اذا يؤمن بالبعث، وأما الله الذي خلقه وأعد له الكون ليحيا حياته الطيبة هذه حيعيده. فليؤمن بلقاء الله إن لم يعبده شكرا له على ما وهبه، يبقى يعبده خوفا منه أن يناله بسوء في الآخرة. يعني يادي يادي. نعم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قول الحق فإن أجل الله لآت باسم الفاعل كده زي ما قال كل شيء ايه. لما تيجي تقول ايه كل واحد في الكون ده هيموت يبقى يخاطب به الحي يقول له انك ميت. مش قال لرسوله كده انك ايه؟ ده بيخاطبه ميت. ايه ده بيخاطبه؟ وانهم ميتون. ميت بالتجديد دي كده. اما قال لك لان الميت من يؤول امره وان طال الى الموت. انما اللي مات بالفعل ما يسماش ميت يسمى ميت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وإحنا قلنا حين يحكم الحق على شيء مستقبل ما قالش كان يقول يأتي ولا سيأتي. ما قال لك لا، لأن الحق سبحانه وتعالى لا اعتبار في فعله للزمن. ليه؟ أنك أنت مثلا أنت توعد واحد بشيء تقول له غدا أفعل معك كذا وكذا وكذا مثلا، تقول له والله أنت جزفت وتكلمت عن شيء لا تملك عنصرا من عناصره، هل أنت تضمن أن بكرة تبقى أنت موجود؟ طب إذا كنت موجود هل هو يبقى موجود؟ هل تضمن أن لا يتغير فكرك؟ هل تضمن أن ما فيش فكرك تغير وهو موجود وأنت موجود؟ انما فقدت القدره عيش ولا مش عارف ايه ما الله. يبقى انت حينما تحكم على شيء في المستقبل تحكم على شيء لا تملكه عنصرا من عناصره. لكن اللي يتكلم ويعلم انه لا يمكن ان يفوته فائت يبقى هو اللي يحكم. ما دام هو اللي يحكم يبقى الزمن عنده ملوش. اذا قال لك سياتي على ما سيأتي يقول لك آتم، تقول له ايه وآتم. ولذلك هناك احنا قلنا الكلام ده عند قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا. اللي السطحيين يمسكوا في الآيات دي يقول لك فقال القرآن في تناقض، يقول له ليه إن شاء الله. أم قال بقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وهل يستعجل الإنسان إلا ما لم يأتي؟ ما اللي بقول اتى وتقول لي ما تستعجلوش؟ ده معنى لا تستعجلوا يعني انه ايه؟ انه لسه ما جاش، فكيف تقول اتى؟ وانه انت اللي تقول كده. انما حين يقول الله اتى ولا توجد قوه تمنع من مرادك يبقى بالفعل اتى. انتهت المساله. نعم. من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. يرجو لقاء الله، هنا أهل المعرفة يقول لك في واحد يرجو الثواب ويرجو رحمة ربه، وفي واحد يرجو لقاء الله. أم قال لك فيه فرق بين من يرجو ثواب الله ونعمته في الآخرة وبين من يرجو اللقاء بس. أهديا حكاية اللي فسرت لنا حكاية العلوية، مش كده؟ كلهم يعبدون إيه؟ من خوف نارد ويرون النجاة حظا ايه جزيلا. انا لا ابتغي بحبي بل احبك عشان انت تنحبه بس. وتقول برضو اشر عنها انها قالت كلام كبير. قالت ايه؟ اللهم ان كنت تعلم اني احبك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وان كنت تعلم اني اعبدك خوفا من نارك فاذكرني فيها. انا احبك لانك تحب. ولذلك احنا قلنا في اخر سوره الكهف فمن كان يرجو ايه ولا يشرك بعباده ربه احدا ولو الجنه حتى. ما انت عايز اللقاء مش عايز الثواب بس، انت عايز الايه؟ اللقاء. نعم. من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت وهو السميع العليم. الا لو قال العليم مش يبقى يعلم المسموع ايضا؟ يبقى العلم دي واخده كل ال اشمعنى السميع؟ قال لك اللغه العربيه حينما تكلمت عن الفعل والعمل والفعل والقول، قسمت الجوارح أقسام، اللسان له القول وبقية الجوارح لها الفعل، إنما الاثنين عمل، القول عمل اللسان والفعل عمل غير اللسان من الجوارح. يبقى أكن اللسان خد إيه؟ خد الشطر المثل. أم قال لك إيه؟ لأن اللسان به معرفة إيمانك حين تقول لا إله إلا الله، أشرف حاجة، وبه بلاغ الرسول عن الله لخلقه. فأفعال الجوارح الشرعية نشأ من إيه؟ من اللسان ومن السماع. ولذلك كله عمل، بس اللسان له القول وبقية الجوارح لها الإيه؟ ولذلك لما تقولون ما لا إيه؟ فكل فعل ناشئ عن انصياع لقول أو سماع لقول، وكل المسائل كلها تنشأ من القول إيه؟ من القول أولا، وهو السميع العليم. ومن جاهد، كلمة جاهد دي تناسب الإيه؟ النجاح في الابتلاء. يجاهد إيه؟ الجهاد بذل إيه؟ الجهد في الفعل. ومنه اجتهد فلان في كذا، يعني عمل اقصى وسعه من الجد والاجتهاد في ان يستنبط الحكم. جاهد، الجهاد له مجالين اثنين، مجال في النفس يجاهدها ليقوى بمجاهده نفسه على مجاهده عدوه. والى لقاء اخر ان شاء الله.